فالنهي عن دعاء غير الله نهي عن الاستغاثة به أيضا، فالنهي عن دعاء غير الله نهي عن الاستغاثة به أيضا. والآخر في قوله فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، فإن الظلم يطلق ويراد به الشرك، وهو أعظم درجات الظلم، فمن دعا غير الله أو استغاث به وقع في ظلم الشرك، فمن دعا غير الله أو استغاث به فقد وقع في ظلم الشرك. والدليل الثاني قوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله واعبدوه فهو أمر بعبادة الله، ومن عبادته دعاؤه والاستغاثة به، ومن عبادته دعاؤه والاستغاثة به، فدعاء الله والاستغاثة به عبادة، وإذا جعلت لغيره صارت شركا، وإذا جعلت لغيره صارت شركا. فدعاء غير الله والاستغاثة به من الشرك الأكبر، فدعاء غير الله والاستغاثة به من الشرك الأكبر. والآخر في قوله في تمام الآية إنما تعبدون من دون الله أوثانا، إنما تعبدون من دون الله أوثانا، تعريفا بأن دعاء غير الله من عبادة الأوثان، تعريفا بأن دعاء غير الله من عبادة الأوثان، فمن دعا غير الله أو استغاث به فقد عبده من دون الله، فمن دعا غير الله أو استغاث به فقد عبده من دون الله، فدعاء غير الله والاستغاثة به شرك، فدعاء غير الله والاستغاثة به شرك. والدليل الثالث قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله، أي لا أحد أعظم منه ضلالا، أي لا أحد أعظم منه ضلالا، فهو بالغ في الضلال غايته، فهو بالغ في الضلال غايته، وغاية الضلال الشرك الأكبر، وغاية الضلال الشرك الأكبر. فمن دعا غير الله أو استغاث به فقد وقع في أعظم الضلال وهو الشرك الأكبر، فمن دعا غير الله أو استغاث به فقد وقع في أعظم الضلال وهو الشرك الأكبر. والدليل الرابع قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمامها أإله مع الله، أإله مع الله، تعريفا بأن دعاء غير الله من تأليهه وعبادته، تعريفا بأن دعاء غير الله من تأليهه وعبادته، فمن دعا غير الله أو استغاث به فقد عبده وألهه، فمن دعا غير الله أو استغاث به فقد عبده وألهه، فيكون فعله من الشرك الأكبر. والدليل الخامس حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق، الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما

لكمال قدرته بتصرفه في خلقه. والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في إنزال الله تعالى قوله ليس لك من الأمر شيء بعد قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لعن فلانا وفلانا، وفيه المعنى المتقدم من اختصاص الله بالحكم على عواقب الخلق، وفيه المعنى المتقدم من اختصاص الله بالحكم على عواقب الخلق. فاللعن هو الطرد من رحمة الله، فاللعن هو الطرد من رحمة الله، وهذا إليه سبحانه، وهذا إليه سبحانه، فهو الذي يرحم من يشاء ويطرد من رحمته من يشاء، فهو الذي يرحم من يشاء ويطرد من رحمته من يشاء. فالمتصرف في عواقب الخلق هو المستحق للعبادة، فالمتصرف في عواقب الخلق هو المستحق للعبادة. والحديثان اللذان ذكرهما المصنف في كل واحد منهما ذكر سبب لنزول الآية، والحديثان اللذان ذكرهما المصنف في كل واحد منهما ذكر سبب لنزول الآية. وأحسن الأقوال أن السببين المذكورين وقعا أولا ثم نزلت الآية بعدهما، وأحسن الأقوال أن الآية أن السببين وقعا أولا ثم نزلت الآية بعدهما، فصلح أن تكون سببا لهذا وسببا لهذا، فصلح أن تكون سببا لهذا وسببا لهذا. وأخبر ابن عمر عما أخبر، وأخبر أنس عما أخبر، وأخبر ابن عمر عما أخبر، وأخبر أنس عما أخبر، وهو اختيار أبي عبد الله البخاري في صحيحه، وهو اختيار أبي عبد الله البخاري في صحيحه. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، الحديث متفق عليه أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنكم من الله شيئا، وقوله لا أغني عنك من الله شيئا، وقوله لا أغني عنك من الله شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق لا يملك لأحد من دون الله غنى، فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق لا يملك لأحد من دون الله غنى، فلا يصلح أن يكون معبودا من دون الله، فلا يصلح أن يكون معبودا من دون الله لافتقاره إليه، لافتقاره إليه وعدم ملكه شيئا إلا ما ملكه الله، وعدم ملكه شيئا إلا ما ملكه الله. وإذا كان هذا منفيا عنه فنفيه عن غيره أولى، وإذا كان هذا منفيا عنه فنفيه عن غيره أولى. فالمعبود المستحق للعبادة هو الذي يملك كل شيء وهو الله وحده، فالمعبود المستحق للعبادة هو الذي يملك كل شيء وهو الله وحده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين، الثانية قصة أحد، الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، الرابعة أن المدعو عليهم كفار، الخامسة أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم صلى الله عليه وسلم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم.

ولا يعتبرون بمئة، أي لما جعل في النفس من الظلم والجهل، أي لما جعل في النفس من الجهل والظلم. قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فمبادرة الخلق إلى الشرور تنشأ من وجود هذين الداعيين في النفس، فمبادرة الخلق إلى الشرور تنشأ من وجود هذين الداعيين في النفس، لا أن نفوس الناس شريرة، لا أن نفوس الناس شريرة، فنفوسهم تقبل الشر وتقبل الخير، فنفوسهم تقبل الشر وتقبل الخير، فإذا فشى الجهل والظلم كثر فيهم الشر، فإذا فشى الجهل والظلم كثر فيهم الشر، وإذا فشى فيهم العلم والعدل كثر فيهم الخير، وإذا فشى فيهم العلم والعدل كثر فيهم الخير. فمما يحجب الناس عن أبواب الشر إشاعة العلم وإقامة العدل بينهم، وإذا ضعف العلم والعدل استيقظ داعي الجهل والظلم في النفس فكثر الشر في النفس. فما يراه العبد من تهافت كثير من المسلمين إلى أنواع الشرور لا يفيد هلاك هؤلاء وبوارهم، وأنهم لا يقبلون خيرا البتة، إذ فيهم خير الإسلام، لكن أوقظ في نفوسهم الشر بفتح باب الجهل والظلم، فإذا أوصد باب الشر بغلق الجهل والظلم عنهم وأشيع العلم والعدل استجابوا للخير وأحبوه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 19، كونهم يلقي بعضهم على بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. 20، إثبات الصفات خلافا للمعطلة. 21، التصريح بأن تلك الرجفة والغشي خوف من الله عز وجل. 22، أنهم يخرون لله سجدا. باب الشفاعة. مقصود الترجمة بيان برهان آخر من براهين التوحيد، بيان برهان آخر من براهين التوحيد، وهو ملك الله الشفاعة، وهو ملك الله الشفاعة، فهو المستحق أن يوحد، فهو المستحق أن يوحد، فمالكها مستحق العبادة، ومن لا يملكها لا يستحق العبادة، ومن لا يملكها لا يستحق العبادة. والمراد بالشفاعة عند علماء الاعتقاد الشفاعة عند الله، ومراد علماء الاعتقاد بالشفاعة الشفاعة عند الله، أما الشفاعة عند المخلوقين فهي من المباحث الفقهية، وأما الشفاعة عند المخلوقين فهي من المباحث الفقهية. والشفاعة عند الله شرعا هي سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، أي أن الشافع يسأل الله نفعا لمن شفع له. والنفع المرجو نوعان، والنفع المرجو نوعان، أحدهما جلب خير للمشفوع له، جلب خير للمشفوع له، والآخر دفع شر عنه، والآخر دفع شر عنه. نعم.

ولا يقدرون على الابتداء بها حتى يأذن الله، ولا يقدرون على الابتداء بها حتى يأذن الله. والدليل الخامس قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه الآية، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله الآية والتي بعدها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في الآية بعدها ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، في قوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فلا شفاعة تنفع إلا الشفاعة التي يأذن بها، فلا شفاعة تنفع إلا الشفاعة التي يأذن بها. وإذنه دليل ملكه الشفاعة، وإذنه دليل ملكه الشفاعة، فهو سبحانه وتعالى مالكها المستحق أن يكون معبودا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية. قوله رحمه الله الثانية صفة الشفاعة المنفية أي الخالية من إذن الله ورضاه، أي الخالية من إذن الله ورضاه، فإن الشفاعة إذا لم تشتمل على إذن الله ورضاه فهي منفية، فإن الشفاعة إذا لم تشتمل على إذن الله ورضاه فهي منفية، أي ممنوع حصولها ووقوعها، أي ممنوع حصولها ووقوعها. وهذا معنى قول ابن تيمية الذي نقله المصنف: فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، لأن الله لا يأذن بها ولا يرضاها لأجل الشرك، لأن الله لا يأذن بها ولا يرضاها لأجل الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثالثة صفة الشفاعة المثبتة. قوله رحمه الله الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، وهي المقترنة بإذن الله ورضاه، وهي المقترنة بإذن الله ورضاه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. السادسة من أسعد الناس بها. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. الثامنة بيان حقيقتها. باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. مقصود الترجمة بيان برهان آخر من براهين التوحيد، بيان برهان آخر من براهين التوحيد، وهو خلوص ملك الشفاعة لله، وهو خلوص ملك الشفاعة لله، فلا يشاركه فيها أحد، فلا يشاركه فيها أحد. والفرق بين هذه الترجمة وسابقتها أن هذه أن الترجمة السابقة في إثبات ملك الله للشفاعة، والفرق بين هذه الترجمة وسابقتها أن الترجمة السابقة في إثبات ملك الله للشفاعة، وهذه الترجمة في دفع توهم ملك غيره شيئا منها، وهذه الترجمة في دفع توهم ملك غيره شيئا من الشفاعة. فالترجمة السابقة بمنزلة الإثبات، وهذه الترجمة بمنزلة النفي، فالترجمة السابقة بمنزلة الإثبات وهذه الترجمة بمنزلة النفي، فأثبت ملك الشفاعة في الترجمة السابقة، فأثبت ملك الله للشفاعة في الترجمة السابقة، ثم نفاها عن غيره في هذه الترجمة، ثم نفاها عن غيره في هذه الترجمة، فإن من يملك شيئا

فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. الخامسة قوله رحمه الله، الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، أي أن المراد منها هو إثبات العبادة لله وإبطال عبادة غيره، أي أن المراد منها هو إثبات العبادة لله وإبطالها عن غيره. وقوله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، تعريض بالمتأخرين القائلين بأن من قال لا إله إلا الله كفته، تعريضا بالمتأخرين القائلين بأن من قال لا إله إلا الله كفته، لأن أبا جهل ومن معه لما أمروا بقول لا إله إلا الله امتنعوا منها ولم يقولوها، لأنهم يعلمون أن قولها يستلزم إبطال معبوداتهم، لأنهم يعلمون أن قولها يستلزم إبطال معبوداتهم، ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، فلا بد عند قول هذه الكلمة من اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، وهذا هو الذي عقله أبو جهل ومن معه فامتنعوا عنه، وجهله من جهله من المتأخرين فصاروا يقولون هذه الكلمة ويجعلون لهم معبودات يتقربون إليها بأنواع من العبادة كالدعاء والاستغاثة والذبح وغير ذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله، الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. قوله رحمه الله، التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، أي إذا جعل قولهم حجة عند التنازع، أي إذا جعل قولهم حجة عند التنازع دون الرجوع إلى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، دون الرجوع إلى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله، العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت. الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في القصة أنه لم يجادله إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. مقصود الترجمة بيان سبب وقوع الناس في الشرك مع ظهور أدلته. مقصود الترجمة بيان سبب وقوع الناس في الشرك مع ظهور أدلته، فإنه لما أبرز الأدلة في التراجم السابقة بان لكل أحد وجوب التوحيد وبطلان الشرك، فقصد في هذه الترجمة أن يبين سبب وقوع الناس في الشرك مع ظهور أدلة التوحيد، وهو الغلو في الصالحين، وهو الغلو في الصالحين. والغلو هو مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط، هو مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط، أي على وجه التعدي بالزيادة، أي على وجه التعدي بالزيادة. ومنشأ هذا أن الصالحين لهم قدر عند الله وعند خلقه،

وقعوا في عبادتهم من دون الله، والغلو الواقع فيهم له صورتان. والغلو الواقع فيهم له صورتان: الأولى العكوف عند قبورهم، أي الإقامة عندها. الأولى العكوف عند قبورهم، أي الإقامة عندهم. والصورة الثانية تصوير صورهم في تماثيل جعلوها في مجالسهم، تصوير صورهم في تماثيل جعلوها في مجالسهم. فغلا قوم نوح في هؤلاء الصالحين بالأمرين المذكورين، وكانوا يعبدون الله عز وجل، ثم عظم غلوهم فيهم حتى عبدوهم من دون الله عز وجل. والدليل الثالث حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى. الحديث أخرجاه أي في الصحيحين، وهو عند مسلم بأصله لا لفظه، وهو عند مسلم بأصله لا لفظه، ويقال في مثله متفق عليه، واللفظ للبخاري، ويقال في مثله متفق عليه واللفظ للبخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: كما أطرت النصارى ابن مريم، أي بقولها في عيسى ابن مريم أنه ابن الله، أي بقولها في عيسى ابن مريم أنه ابن الله، فغلوا فيه بالإطراء حتى عبدوه من دون الله، فغلوا فيه بالإطراء حتى عبدوه من دون الله. والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح بالكذب فيه، والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح بالكذب فيه، وهذا من جملة الغلو، وهذا من جملة الغلو. فأصل المدح للمعظمين سائغ، فأصل المدح للمعظمين سائغ، وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم، فمدحه الله ومدحه أصحابه رضي الله عنهم، ومدحه بعدهم من بعدهم من مدحه، لكن المنهي عنه هو الوقوع في الإطراء، وهو المبالغة في المدح بالكذب فيه. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو. الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وإسناده صحيح، أخرجه النسائي وابن ماجه وإسناده صحيح. وبيض المصنف لراويه، أي ترك له بياضا، وبيض المصنف لراويه من الصحابة، أي ترك له بياضا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، إياكم والغلو، وقوله صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو، فحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن من قبلنا هلكوا بغلوهم، وبين أن من قبلنا هلكوا بغلوهم، وكان غلوهم هو رفعهم الصالحين فوق قدرهم، وكان غلوهم هو رفعهم الصالحين فوق قدرهم. فالغلو في الصالحين هو سبب الشرك وترك الدين، فالغلو في الصالحين هو سبب الشرك وترك الدين. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في إخباره صلى الله عليه وسلم

من شرار الخلق عند الله، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أولئك بما فعلوه من عبادة الله عند قبور الصالحين من شرار الخلق عند الله. وأولى بهذا الوصف من عبد أولئك الصالحين من دون الله، وأولى بهذا الوصف من عبد أولئك الصالحين من دون الله. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أيضا أنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه، ومعنى قولها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم حضرته ساعة الموت، حضرته ساعة الموت، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لعنة الله على اليهود والنصارى، في قوله لعنة الله على اليهود والنصارى، بأن جعلوا ملعونين لما عبدوا الله عند قبور أنبيائهم، بأن جعلوا ملعونين لما عبدوا الله عند قبور أنبيائهم باتخاذها مساجد. فمن عبد الأنبياء فهو أولى باللعن، فمن عبد الأنبياء فهو أولى باللعن. والدليل الثالث حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله فلا تتخذوا القبور مساجد نهيا عن دعاء الله عند قبور الصالحين، نهيا عن دعاء الله عند قبور الصالحين، والآخر في قوله فإني أنهاكم عن ذلك، والآخر في قوله فإني أنهاكم عن ذلك تصريحا بالنهي، تصريحا بالنهي. والجمع بين هذين الوجهين للتغليظ في ذلك، والجمع بين هذين الوجهين للتغليظ في ذلك، فهو نهي بعد نهي، فهو نهي بعد نهي. وإذا كان هذا التغليظ في عبادة الله عند قبر الرجل الصالح، فعبادة الرجل الصالح من دون الله أولى بالتغليظ بصاحبها. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس. الحديث رواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه وإسناده حسن، وأبو حاتم هو ابن حبان، وأبو حاتم هو ابن حبان صاحب الصحيح. وإذا أطلق ذكر أبي حاتم عند عزو الأحاديث فالمراد به ابن حبان في صحيح، وإذا أطلق ذكر أبي حاتم عند عزو الأحاديث فالمراد به ابن حبان في صحيحه، فهو أبو حاتم محمد بن حبان البستي. وأما إطلاق ذكر أبي حاتم في الجرح والتعديل فالمراد به أبو حاتم الرازي، وأما إطلاق ذكر أبي حاتم الرازي في الجرح والتعديل فالمراد به أبو حاتم الرازي واسمه محمد بن إدريس. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن من شرار الناس، ثم عد منهم والذين يتخذون القبور مساجد، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن من شرار الناس، ثم عد منهم والذين يتخذون القبور مساجد، فالداعون لله عند قبور الصالحين هم من شرار الناس، فالداعون لله عند قبور الصالحين هم من شرار الناس. وأولى منهم بوصف الشر من دعا أولئك الصالحين من دون الله،

يصير قبورهم أوثانا تعبد من دون الله، فالغلو في ذلك والمبالغة في تعظيمها يصير قبورهم أوثانا تعبد من دون الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تنع القبر وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى: فرأيتم اللات والعزى، قال: كان ينت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن عباس رضي الله عنهما قال: كان ينت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عطاء بن يسار رحمه الله أحد التابعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الحديث رواه مالك في الموطأ وهو ضعيف لإرساله، وله شواهد يصح بها، فالحديث صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، دعاء منه صلى الله عليه وسلم بألا يتخذ قبره مسجدا يدعى الله عنده، دعاء منه صلى الله عليه وسلم بألا يتخذ قبره مسجدا يدعى الله عنده، إذ هو غلو في قبره، إذ هو غلو في قبره يؤول إلى جعل قبره وثنا يعبد، يؤول إلى جعل قبره وثنا يعبد. والدليل الثاني حديث مجاهد بن جبر المكي رحمه الله أحد التابعين في تفسير قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، قال: كان يلت السويق. الحديث رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده صحيح. والسويق هو دقيق الحنطة أو الشعير، هو دقيق الحنطة أو الشعير. ولته هو خلطه بسمن أو غيره، ولته هو خلطه بسمن أو غيره. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان حقيقة اللات الذي عبدوه من دون الله، في بيان حقيقة اللات الذي عبدوه من دون الله أنه كان رجلا صالحا فعكفوا على قبره، أنه كان رجلا صالحا فعكفوا على قبره، أي أقاموا عنده يدعون الله، أي أقاموا عنده يدعون الله، فغلوا في قبره باتخاذه مكانا لدعاء الله، فغلوا في قبره باتخاذه مكانا يدعون فيه الله، ترجى فيه الإجابة، ترجى فيه الإجابة، ثم عبدوه من دون الله سبحانه وتعالى، ثم عبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية المذكورة أيضا، قال: كان يلت السويق للحاج، رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في كون اللات رجلا صالحا، كان من صلاحه ما يفعله للحجاج من إكرامه، كان من صلاحه ما يفعله للحجاج من إكرامهم، ثم غلوا فيه حتى عبدوه، ثم غلوا فيه حتى عبدوه، فصار وثنا يعبد من دون الله. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور،

أي حريص على هدايتكم، أي حريص على هدايتكم. ومن حرصه صلى الله عليه وسلم على هدايتنا حمايته جناب التوحيد وسده طرق الشرك، ومن حرصه صلى الله عليه وسلم على هدايتنا حمايته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده طرق الشرك. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. الحديث رواه أبو داود وإسناده حسن، وله شواهد يكون بها صحيحة، وله شواهد يكون بها صحيحة. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي بتعطيلها من الصلاة والدعاء وقراءة القرآن، أي بتعطيلها من الصلاة والدعاء وقراءة القرآن، كإخلاء القبور من ذلك، كإخلاء القبور من ذلك، فإن المذكورات لا تفعل عنده، فإن المذكورات لا تفعل عندها إلا ما خص بدليل شرعي كالصلاة على الجنازة في القبر، إلا ما خص بدليل شرعي كالصلاة على الجنازة في القبر. وكل ذلك سد لطرق الشرك وحماية للتوحيد، وكل ذلك سد لطرق الشرك وتعظيم للتوحيد وحماية له. وثانيها في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تجعلوه مزارا على وجه مخصوص، أي لا تجعلوه مزارا على وجه مخصوص يعتاد فيه تعظيمه، يعتاد فيه تعظيمه، فإن ذلك يفضي إلى جعله وثنا، فإن ذلك يفضي إلى جعله وثنا يعبد. فسد النبي صلى الله عليه وسلم طريق الشرك بنهيه عن جعل قبره عيدا، فسد النبي صلى الله عليه وسلم طريق الشرك بنهيه عن جعل قبره عيدا. وثالثها في قوله صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، حثا منه على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أين كان العبد، حثا منه صلى الله عليه وسلم على الصلاة عليه أينما كان العبد، فلا حاجة لما يتوهمه المصلي من القرب، فلا حاجة لما يتوهمه المصلي من القرب، فيستوي في حصول الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم القريب والبعيد، فيستوي في حصول الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم القريب والبعيد، فيمكن للقريب أن يصلي ويسلم عليه، ويمكن للبعيد أن يصلي ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم. والدليل الثالث حديث علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب عن أبيه عن جده علي رضي الله عنه، وفيه القصة المذكورة، رواه الضياء المقدسي في كتاب المختارة، رواه الضياء المقدسي في كتاب المختارة، وهذا معنى قوله رواه في المختارة، هذا معنى قوله رواه في المختارة، فيراد بهذا العزو كتاب المختارة من الأحاديث للحافظ الضياء المقدسي. والحديث عند من هو أقدم منه، فرواه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو يعلى في مسنده، والحديث عند من هو أقدم منه، فرواه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو يعلى في مسنده، وإسناده حسن، وإسناده حسن. واختار المصنف وغيره عزوه إلى المختارة

وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلك بسنة بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فاستبيح بيضتهم. وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وإني أعطيتك لأمتك ألا يهلك بسنة بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فاستبيح بيضتهم. ولو اجتمع عليهم من بإقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثاد. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت أي يقعون في الشرك، فهو خبر عن وقوع الشرك في أهل الكتاب، فهو خبر عن وقوع الشرك في أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى مع بقاء كتب الله فيهم، مع بقاء كتب الله فيهم، فهم وقعوا في الشرك بعد أنبيائهم، فهم وقعوا في الشرك بعد أنبيائهم، فما وقع فيهم يقع في غيرهم، فما وقع فيهم يقع في غيرهم، كهذه الأمة التي بقي فيها كتاب الله بعد موت نبيها صلى الله عليه وسلم، كهذه الأمة التي بقي فيها كتاب الله بعد موت نبيها صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني قوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وعبد الطاغوت أي وقعوا في عبادة غير الله، أي وقعوا في عبادة غير الله، خبرا عن اليهود والنصارى بعد أنبيائهم، خبرا عن اليهود والنصارى بعد أنبيائهم أنهم وقعوا في الشرك مع بقاء الكتب التي جاء بها الأنبياء، أنهم وقعوا في الشرك مع بقاء الكتب التي جاء بها الأنبياء، فيكون في هذه الأمة مثل ما كان في اليهود والنصارى، فيكون في هذه الأمة مثل ما كان في اليهود والنصارى. والدليل الثالث قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لنتخذن عليهم مسجدا في قصة أصحاب الكهف، فإن أهل الغلبة والظهور في الدنيا صيروا أصحاب الكهف أوثانا تعبد من دون الله، فإن أهل الغلبة والظهور في الدنيا صيروا أصحاب الكهف أوثانا تعبد من دون الله، وكان هؤلاء في اليهود في أصح القولين، وكان هؤلاء في اليهود في أصح القولين، وهو اختيار أبي الفداء ابن كثير رحمه الله في تفسيره. فكما كان في اليهود بعد أنبيائهم الوقوع في الشرك، فكما كان في اليهود بعد أنبيائهم الوقوع في الشرك، فسيكون في هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم من يعبد غير الله. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، الحديث متفق عليه بلفظ شبرا بشبر وذراعا بذراع، متفق عليه بلفظ شبرا بشبر وذراعا بذراع، بدل قوله حذو القذة بالقذة، بدل قوله حذو القذة بالقذة. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي طريقهم، أي طريقهم، والذين كانوا قبلنا هم اليهود والنصارى، هم اليهود والنصارى، ومن طريقهم عبادة غير الله، ومن طريقهم عبادة غير الله، فسيكون في هذه الأمة من يعبد غير الله، فسيكون في هذه الأمة من يعبد غير الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث المذكور بمنزلة البيان للآيات الثلاث المتقدمة عليه، فالحديث المذكور بمنزلة البيان للآيات الثلاث المتقدمة عليه. والدليل الخامس حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض. الحديث أخرجه مسلم. والزيادة التي أعزاها والزيادة التي بعده وأعزاها المصنف إلى البرقاني هي عند أبي داود وابن ماجه، هي عند أبي داود وابن ماجه، وبعضها عند الترمذي، والعزو إليهم أولى وإسنادها صحيح، والعزو إليها أولى، والعزو إليهم أولى وإسنادها صحيح. وعدل المصنف إلى عزوها إلى البرقاني لأن كتابه معدود في كتب الحديث الصحيح، وعدل المصنف إلى عزوها إلى كتاب البرقاني لأن كتابه معدود في كتب الحديث الصحيح، فهو مستخرج على صحيح مسلم، فهو مستخرج على صحيح مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله صلى الله عليه وسلم: وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وهو مطابق لما ترجم به المصنف، وهو مطابق لما ترجم به المصنف بأنه سيكون في هذه الأمة من يعبد غير الله، بأنه سيكون في هذه الأمة من يعبد غير الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والفئام الجماعات الكثيرة، والفئام الجماعات الكثيرة. والآخر في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، أي بالتحول إليهم والارتداد عن دين الإسلام، أي بالتحول إليهم والارتداد عن دين الإسلام. والحي القبيلة، والحي القبيلة. ووقع في رواية أبي داود وابن ماجه: حتى تلحق قبائل من أمتي، ووقع في رواية أبي داود وابن ماجه: حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. ولحوقهم بالتحول إلى بلدانهم ومساكنتهم والرضا بدينهم، ولحوقهم التحول إلى بلدانهم ومساكنتهم والرضا بدينهم، والارتداد عن دين الإسلام، والارتداد عن دين الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير آية النساء، الثانية تفسير آية المائدة، الثالثة تفسير آية الكهف، الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ الخامسة قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. السادسة وهي المقصودة بالترجمة: أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. السابعة تصريحه بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. الثامنة العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة، وأن الرسول حق، وأن القرآن حق، وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة.

عائد إلى من اتخذ السحر، فإن الضمير في قوله لمن اشتراه عائد إلى من اتخذ السحر. ونفي الخلاق يراد به نفي الحظ والنصيب في الآخرة، ونفي الخلاق يراد به نفي الحظ والنصيب في الآخرة، ومن لا حظ له في الآخرة هو الكافر، ومن لا حظ له في الآخرة هو الكافر، فيكون السحر كفرا، فيكون السحر كفرا. والدليل الثاني قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يؤمنون بالجبت، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يؤمنون بالجبت. وذكر المصنف في تفسيرها حديثين، أحدهما قول عمر رضي الله عنه الجبت هو السحر والطاغوت الشيطان، رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده حسن، والآخر قول جابر رضي الله عنه الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، رواه ابن جرير أيضا وإسناده صحيح. وكلا الأثرين يشمل السحر، وكلا الأثرين يشمل السحر. أما أثر عمر فهو مصرح بذلك في تفسير الجبت، أما أثر عمر فهو مصرح بذلك في تفسير الجبت، وأما أثر جابر ففيه ذكر الكهان الذين كانوا يستعينون بالجن والشياطين، وأما أثر جابر ففيه ذكر الكهان الذين كانوا يستعينون بالجن والشياطين فيستغيثون بهم عند عقد السحر، فيستغيثون بهم عند عقد السحر. فالسحر مذكور في هذا الأثر بذكر فاعليه الذين يعملونه، السحر مذكور في هذا الأثر بذكر فاعليه الذين يعملونه. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في عده صلى الله عليه وسلم السحر من السبع الموبقات أي الذنوب العظام المهلكات، أي الذنوب العظام المهلكات، فهو ذنب عظيم مهلك، فهو ذنب عظيم مهلك، لأنه من أفراد الكفر، لأنه من أفراد الكفر. والدليل الرابع حديث جندب ويقال جندب بضم الدال أيضا مرفوعا، حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي وصحح وقفه، وهو الصواب أنه من كلام جندب رضي الله عنه لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في كون الساحر يقتل بالسيف، في كون الساحر يقتل بالسيف، وترتيب القتل عليه يدل على شدة حرمته، وترتيب القتل على السحر يدل على شدة حرمته. والدليل الخامس حديث بجالة بن عبدة أنه قال كتب عمر بن الخطاب، الحديث أخرجه أبو داود بهذا اللفظ وأصله عند البخاري وإسناده صحيح، أخرجه أبو داود بهذا اللفظ وأصله عند البخاري وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، على ما تقدم بيانه في الدليل الرابع أن ترتيب القتل عليه يدل على شدة حرمته.

في هذه العقد مستعينا بالشياطين، مستعينا بالشياطين. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظه؟ الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هي النميمة القالة بين الناس، أي المقولة الكائدة في الناس، أي المقولة الكائدة في الناس. والعظه هو السحر، والعظه هو السحر. وجعلت النميمة من السحر لمشابهتها له من جهتين، وجعلت النميمة من السحر لمشابهتها له من جهتين، إحداهما باعتبار المبدأ، باعتبار المبدأ، فإنها في ابتدائها تكون سرا وخفاء، فإنها في ابتدائها تكون سرا وخفاء، وكذلك يكون السحر، وكذلك يكون السحر. والأخرى باعتبار المنتهى، باعتبار المنتهى، لمضاهاتها السحر، أي لمشابهتها السحر في القصد. فالسحر يراد به غالبا التفريق بين المتحابين، فالسحر يراد به غالبا التفريق بين المتحابين، فكذلك النميمة تكون للتفريق بينهم، فكذلك النميمة تكون للتفريق بينهم. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا، وهو عند البخاري وحده دون مسلم، فليس من المتفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في جعله صلى الله عليه وسلم البيان المعرب عن المقصود من السحر، في جعله صلى الله عليه وسلم البيان المعرب عن المقصود من السحر، ومحله المزخرف للباطل، ومحله المزخرف للباطل. فالحديث خرج مخرج الذم، فالحديث خرج مخرج الذم، مرادا به البيان الذي يلبس فيه الحق بالباطل، مرادا به البيان الذي يلبس فيه الحق بالباطل، فإنه يكون سحرا لمشابهته له في خلط الحق بالباطل، فإنه يكون سحرا لمشابهته له في خلط الحق بالباطل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، الثانية تفسير العيافة والطرق، الثالثة أن علم النجوم من نوع السحر. قوله رحمه الله: الثالثة أن علم النجوم من نوع السحر، المراد به علم النجوم المتعلق بالتأثير دون التسيير، المراد به علم النجوم المتعلق بالتأثير دون التسيير، على ما سيأتي بيانه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة العقد مع النفس من ذلك، الخامسة أن النميمة بين الناس من ذلك، السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. قوله رحمه الله: السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة، أي الفصاحة التي يخلط فيها الحق بالباطل، أي الفصاحة التي يخلط فيها الحق بالباطل. أما الفصاحة التي توضح الحق وتزيده بهاء فليست من هذا الباب، وأما الفصاحة التي توضح الحق وتزيده بهاء فليست من هذا الباب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. مقصود الترجمة بيان ما جاء في الكهان ونحوهم، بيان ما جاء في الكهان ونحوهم من الوعيد الشديد والذم الأكيد، من الوعيد الشديد والذم الأكيد. والكهان جمع كاهن، والكهان جمع كاهن، وهو الذي يخبر عن المغيبات بالأخذ عن مسترق السمع من الشياطين، وهو الذي يخبر

رواه أبو داود وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هي من عمل الشيطان حكما على النشرة المعروفة عند العرب في الجاهلية، حكما على النشرة المعروفة عند العرب في الجاهلية، وهي حل السحر بسحر مثله، وهي حل السحر بسحر مثله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حرمتها بجعلها من عمل الشيطان، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حرمتها بجعلها من عمل الشيطان. والدليل الثاني أن ابن مسعود كان يكره هذا، رواه ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي قال كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر، رواه ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي قال كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر، وإسناده صحيح. والمراد بهم أصحاب ابن مسعود، والمراد بهم أصحاب ابن مسعود. ومن طرائق الإمام أحمد الدالة على فقهه أنه كان يستدل بفعل أصحاب ابن مسعود على أنه قوله، ومن طرائق الإمام أحمد الدالة على فقهه أنه كان يستدل بفعل أصحاب ابن مسعود على أنه قوله، على أنه قوله، فكان ينسب إلى ابن مسعود ذلك. وهذا معنى قوله هنا ابن مسعود يكره هذا، أي بما نقل عن أصحابه العارفين بعمله، فإنهم أخذوا دينهم وعلمهم عنه رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كانوا يكرهون، فالكراهة في عرف السلف للتحريم، ذكره ابن تيمية وابن القيم وابن رجب رحمهم الله. والدليل الثالث حديث سعيد بن المسيب عند البخاري لما قال له قتادة رجل به طب، رواه البخاري معلقا، ووصله أبو بكر الأثرم في سننه وإسناده صحيح، رواه البخاري معلقا ووصله أبو بكر الأثرم في سننه وإسناده صحيح. ومعنى قوله رجل به طب أي سحر، ومعنى قوله رجل به طب أي سحر، لأن السحر عند العرب كان من طرائق التطبيب، لأن السحر عند العرب كان من طرائق التطبيب، فإذا قالوا فلان مطبوب أي مسحور، فإذا قالوا فلان مطبوب أي مسحور، أو قالوا به طب أي به سحر. قال أي يؤخذ عن امرأته، أي يحبس عنها فلا يصل إلى جماعها، أي يحبس عنها فلا يصل إلى جماعها، أي يحل عنه أو ينشر، أي أتفك عقد سحره ويرقى لكشف علته، أي أتفك عقد سحره ويرقى لكشف علته. قال لا بأس به، أي لا بأس بحل السحر، إنما يريدون به الإصلاح، أي بدفع الداء عنه، أي بدفع الداء عنه، فأما ما ينفع أي من الرقى فلم ينه عنه، أما ما ينفع أي من الرقى فلم ينه عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا بأس به مع قوله إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه، أي أن دفع العلة والمرض، أي أن دفع العلة والمرض بما ينفع من الرقى الشرعية لم ينه عنه، أي أن دفع العلة والمرض بما لم ينه عنه من الرقى الشرعية، بما ينفع من الرقى الشرعية فهذا لم ينهى عنه، أما الرقى الشركية فهي التي نهي عنها، أما الرقى الشركية فهي التي نهي عنها. فمراده بالنشر هنا المعنى العام وهو تفريق المرض، مراده بالنشر هنا المعنى العام وهو تفريق المرض، ويكون فعله وفق المأذون به بالرقى الشرعية، ويكون فعله وفق المأذون به بالرقى الشرعية. والدليل الرابع حديث الحسن البصري رحمه الله أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. ذكره بهذا اللفظ ابن الجوزي في جامع المسانيد، ذكره بهذا اللفظ ابن الجوزي في جامع المسانيد، ولم يعزه المصنف ولا هو إلى أحد. وعند ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن الحكم بن عطية أن الحسن البصري سئل عن النشر فقال: سحر. وعند ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن الحكم بن عطية أن الحسن سئل عن النشر فقال: سحر. وهذا بمعنى المذكور عنه هنا، وهذا بمعنى المذكور عنه هنا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله سحر حكما على النشرة، في قوله سحر حكما على النشرة، ومراده ما تعرفه العرب منها، ومراده ما تعرفه العرب منها، وهو حل السحر بسحر مثله، وهو حل السحر بسحر مثله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: النهي عن النشرة. الثانية: الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. قوله رحمه الله: الثانية: الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. فالمنهي عنه هو النشرة الشركية المحرمة، فالمنهي عنه هو النشرة الشركية المحرمة من حل السحر بسحر مثله، من حل السحر بسحر مثله. والمرخص فيه هو حله بالرقية الشرعية من القرآن، والمرخص فيه هو حله بالرقية الشرعية من القرآن والأدعية المأثورة وأنواع الأدوية المباحة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. وقول الله تعالى: مقصود الترجمة بيان حكم التطير، مقصود الترجمة بيان حكم التطير، وهو تفعل من الطيرة، وهي تفعل من الطيرة. والطيرة فعل ما يحمل على الإحجام أو الإقدام، فعل ما يحمل على الإحجام أو الإقدام. والمراد بالإقدام المضي في المراد المقصود، والمراد بالإقدام المضي في المراد المقصود، والمراد بالإحجام عدم المضي فيه، والمراد بالإحجام عدم المضي فيه. وذكر الفعل خرج مخرج الغالب، وذكر الفعل خرج مخرج الغالب، فإنهم غالبا يتطيرون بالأفعال، فإنهم غالبا يتطيرون بالأفعال. وقد يقع التطير بالأقوال، وقد يقع التطير بالأقوال، فمدار التطير على طلب الإقدام أو الإحجام بقول أو فعل، فمدار التطير على طلب الإحجام أو الإقدام بقول أو فعل. فمتى اتخذ العبد شيئا يريد به أن يكون باعثا له على الإقدام أو الإحجام سمي طيرة، فمتى اتخذ العبد شيئا يريد به أن يكون باعثا له على الإحجام أو الإقدام سمي طيرة. والطيرة من الشرك الأصغر لما فيها من اتخاذ سبب غير مأذون به، لما فيها من اتخاذ سبب غير مأذون به مع تعلق القلب به والركون إليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون.

هو مدرج من كلام ابن مسعود وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هو مدرج من كلام ابن مسعود وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والمدرج في الحديث الملحق به وليس منه. والمدرج في الحديث الملحق به وليس منه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الطيرة شرك. الطيرة شرك حكما عليها بأنها من الشرك، حكما عليها بأنها من الشرك، وهي من الشرك الأصغر، وهي من الشرك الأصغر لما فيها من التعلق بما ليس سببا شرعيا ولا قدريا. والدليل السابع حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما من ردته الطيرة عن حاجته. الحديث رواه أحمد وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد أشرك بجعل الطيرة شركا، وهذا المعنى موجود في حديث ابن مسعود السابق وهو حديث صحيح وفيه التصريح بأن الطيرة شرك. والدليل الثامن حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. الحديث رواه أحمد وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، أي حملك على المضي فيما تريد أو تركه، أي حملك على المضي فيما تريد أو تركه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم. الثانية نفي العدوى. الثالثة نفي الطيرة. الرابعة نفي الهامة. الخامسة نفي الصفر. السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب. السابعة تفسير الفأل. الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. التاسعة ذكر ما يقول من وجد. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. قوله رحمه الله الحادية عشرة تفسيره الطيرة المذمومة. قوله المذمومة وصف كاشف أي ملازم للطيرة. وصف كاشف أي ملازم للطيرة. فكل طيرة مذمومة. فكل طيرة مذمومة. فلا يراد به التخصيص. فلا يراد به التخصيص بأن يكون منها ما يذم ومنها ما لا يذم. بأن يكون منها ما يذم ومنها ما لا يذم. فالوصف إذا لم يفد تخصيصا قيل فيه وصف كاشف أي مبين لحقيقة ما وصف به. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التنجيم. مقصود الترجمة بيان حكم التنجيم. بيان حكم التنجيم وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير أو التسيير. وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير أو التسيير. فالتنجيم نوعان: أحدهما تنجيم التسيير. تنجيم التسيير وهو النظر في النجوم للاستدلال بحركات سيرها على الجهات والأحوال. وهو النظر في النجوم للاستدلال بحركات سيرها على الجهات والأحوال. وهذا جائز عند الجمهور وهو الصحيح. وهذا جائز عند الجمهور وهو الصحيح. والآخر تنجيم التأثير وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير. وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير أي وجود الأثر، أي وجود أثرها في أحوال الخلق. أي وجود أثرها في أحوال الخلق. وهذا النوع ثلاثة أقسام. وهذا النوع ثلاثة أقسام. فالقسم الأول اعتقاد كون النجوم مستقلة بالتأثير، اعتقاد كون النجوم مستقلة بالتأثير، مدبرة للكون بحركتها، مدبرة للكون بحركتها، وهذا شرك أكبر. والقسم الثاني اعتقاد كونها مرشدة إلى الغيب دالة عليه بائتلافها واختلافها، اعتقاد أنها مرشدة إلى الغيب دالة عليه بائتلافها واختلافها، وهذا شرك أكبر أيضا. والقسم الثالث اعتقاد كونها سببا غير مستقل للتأثير، اعتقاد كونها سببا غير مستقل بالتأثير، بل تابع قدرة الله، بل تابع قدرة الله، وهذا القسم له صورتان، وهذا القسم له صورتان. فالصورة الأولى أن يكون السبب غير صحيح، أن يكون السبب غير صحيح، فلا يقوم دليل على أن حركة النجوم تؤثر فيما ذكر، فلا يقوم دليل على أن حركة النجوم تؤثر فيما ذكر، فهذا من الشرك الأصغر، لأنه من اتخاذ ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا، لأنه من اتخاذ ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا. والصورة الثانية صحة كون ذلك سببا، صحة كون ذلك سببا، فيقوم دليل صحيح على أن حركة النجوم سبب لشيء ما، فيقوم دليل صحيح على أن حركة النجوم سبب لشيء ما. وهذه الصورة لها حالان أيضا، وهذه الصورة لها حالان أيضا، إحداهما أن ينزله العبد منزلة السبب دون رفعه فوق قدره، أن ينزله العبد منزلة السبب دون رفعه فوق قدره، وهذا جائز في أصح القولين، وهذا جائز في أصح القولين. والأخرى أن يرفعه فوق قدره، أن يرفعه فوق قدره، وهذا من الشرك الأصغر، وهذا من الشرك الأصغر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال البخاري في صحيحه قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضع نصبا وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث قتادة رحمه الله أحد التابعين، وهو قتادة بن دعامة السدوسي، أنه قال: خلق الله هذه النجوم. الحديث علقه البخاري في صحيحه، أي رواه بدون إسناد، ووصله عبد بن حميد في تفسيره، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في حصره مقاصد خلق النجوم في هذه الأشياء الثلاثة، في حصره مقاصد خلق الله النجوم في هذه الأشياء الثلاثة، ففيه إبطال تنجيم التأثير، ففيه إبطال تنجيم التأثير. وقوله وأضاع نصيبه أي حظه، وقوله أضاع نصيبه أي حظه، فهو في معنى ليس له خلاق، فهو في معنى ليس له خلاق، ولا يضيع نصيبه في الآخرة إلا الكافر، ولا يضيع نصيبه في الآخرة إلا الكافر. والدليل الثاني حديث